إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسرع نهجه إلى الدين. أما بعد، واصل إن شاء الله تعالى في مختصر من هذه القاصدين لإمام قدامى المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا نقرا في فصل في رياضة الصبيان في أول النشوب، وأن على ولي أمر الصبي أو كان غيره أن يحرص على تعاهده في أول نشأته. ومما وقفنا فيه أن يجتهد في أن يعوده أكل الحلال، ذكرنا قال بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره، فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال. الكلام ده في النسخة دي في صفحة 171. النسخة ذات اللون الأحمر 154. قال فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياة، وذلك علامة النجابة، وهي مبشرة بثمار العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأديبه بحياته. وأنا ضربت أكثر لهذا المعنى. وأول ما يغلب عليه من الصفات شرف الطعام، فينبغي أن يعلم آداب الأكل، مر معنى هذا، ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات، ذكرنا هذا، لئلا يتألف الإذاب فيراه كالحكم، يعني لازم يتعلم منه، ما يتعلم من قوال يأكل بإذاب الإذاب، معناه أنه لا يعلم، هذا مر وهذا مر، ويقبل عنده كثرة الأكل بأن يعني يشبه الكثير الأكل بالبهائم، ويحبب إليه ثياب البيض والملوثة والجرسيم. الجرسيم قال نوع من الحرير، يعني مر معانا الحرير حرام على ذكور من هذه الأمة، الحرير حرام على ذكور الأمة، حل لإناثها. ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء المخلفين، يعني يفهموا أنه الحرير ده ما لجابين الرسول نسوان، وأن من تساهل في نفسه هذا مخنث، ينبغي يشبه بالنساء، ينبغي الحذر من الاتصال بصفاته عيب، ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم، لأنه يعني هو يعلم في بيرب فيه، فلو صاحب صبيان على غير سواء على غير سبيل ربما أفسدوه. متى يبلغ الدنيا يوما تمامه إذا كنت تبني وغير كاهن؟ ومر معانا الفقرة اللي بعدها، ومتى ظهر الصبي خلق جميل فعل محمود، فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به لدى لدوره، لكن وينبغي هما أن تخوفه من الأرض ما لدى كما لدى. حتى طريقة العتاب ذكرنا أنها تكون طريقة لطيفة ما فيها نوع من الشدة الشديدة عشان ما يتجاوب. قال وينبغي للأم أن تخوفه بالأمر، وهذا فيه إشارة إلى تكامل المسألة التربوية بين الأب والأم. فالأم مجبولة على المحنة والعاطفة والرغبة، الأم مجبولة على ذلك، وهذا مهم للصغير. والأب فيه نوع من الحزم والشدة أحيانا كده يبتار. أقول ومن عكس القضية أن تكون الأم غليظة والأب شفوها، ده عكس القضية. بعض الآباء عنده محنة زايد، فالأم تضطر لتحزم الولد، تضطر أن تكون هي في محل الشديد الغليظ، فتلقاه هي تنهر تنهر تقول لي لأبوه، وهو يقول لا خلاص خليه كده، ده عكس القضية. الصح ما كده، الصح انه هي تكون، لانه اصلا ربنا جبلها على كده، فهي رقيقه. ولذلك الان هم ضربوا المثل في الحنان العاطفي كده. نزلنا لوحة فحنت علينا علو الموضعات على الفضيل وعلى الصغير. الأم مضرب مثل لما أراد الله يبين هول القيامة شدتها، قال عز وجل وتذهب كل موضعة عما أرضعت، يعني على أمر غريب جدا، لأن الأم عادة لا تغفل عن وليدها، فإذا جاء أمر دهاها وشغلها عنه، إذا هذا الأمر معلوم عظيم. فللأم أن تخوفه، وينبغي أن تخوفه من أب الأب، يعني إذا فعل أشياء تقول له أبوك إذا جاء يعاقبه على هذا الأمر. وينبغي طبعا وعكس الكلام تماما، ولم تفقه هذا المعنى أبدا، الأم التي ترى ابنها أو بنتها تفعل الغلط والخطأ ولا تخبر الأب بما يفعل له، يعني ترى الولد يقول كلاما بذيئا ويفعل أفعالا منكرة، يشاهد مناظر محرمة، تشوف، بدلا من أن تخبر الأب تقول له ممتاز له جيدة ما شاء الله، حتى يتفاجأ في بعض الأيام بأن ابنه على غير خلق وعلى غير أدب، وربما كان هذا من أسباب أن تفارقه. إذا الأب كان حازم اكتشف أنه خدعته، يقول له أنت ما مناسبة فيه وأنا أعتمد عليك، الحصل حصل، يقول له خلاص لكن أمشي لأهلي غلبان. العاطفة طيبة ما لم تضيع الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول كما في تفسير آية الكون ولا تأخذ بما رافق في دين الله، قال الرأفة والرحمة صفتان يحبهما الله ما لم تكونا مضيعتين لدين الله. الرأفة والرحمة صفتان يحبهما الله ما لم تكونا مضيعتين بإذن الله. قم صلي البني الشديد، صلي لا لا خليهم تعبان فقران، تغذيهم مزيان من باب الرفع. الآن ضيعت هذا الولد، أخذ ما ليس له، عرفت بنت الوين كلمها سرع تقول له كلمت أبو يدعو تسكت، وربما دافعت عنه وقالت لأبي أنا الذي أنا التي أعطيته، الآن هي تفسد ابنها وهي لا تدري. المسؤولية عظيمة، والمسائل تبدأ صغيرة كما قال القائل ومعظم النار من مستصغر الشر، نار كبيرة. لما تسأل النار تسأل شو، والله فلان عمل ولع نار هنا وطارت شلال أحرقت هذا المكان. لا يستهين الإنسان بالأمور الصغيرة، طالب الولد مشى المدرسة دام كراسة ليست له أو دفتر ليس له، فهذه القصة. فالأم رأتها ابنها ابنتها جاءت بشيء ليس لها لا يمكن أن يفرق من أين أتيت به لمن هذا عيب حرام سرقة حرام قلت إلى واعتذر لي النبي لكن من هذا فعلت هذا حسسنا شجاع اللي أصعب أن أغلط أن أسرق التلوغة أعتذر ورجعه وأنا أكافح عندك الله أحسن هكذا يعتنى بهذا الأمر. أحد الإخوة أخبرنا اليوم صباحا أن أبا يشرب الخمر شربا وأبقى بقية عمره ابنه له 3 سنوات جاء وشرب الخمر الموجود فكان السبب في موته الأبشر أمام ابنه وأتمت بقية عمره 3 سنوات يشوف أبوه يبيع حاجة حاجة معنا كويس أبوه يبيع بقية كلام ده في بلد البيع جاء بالطفل المشرح شيء ومات انظر الى هذا الشر والفساد مساله خطيره التربيه مسؤوليه عظيمه يتعاون فيها الاب والام والخال والعم والجد الان عندنا موضه يقول لك لا تلميذ حبوبات يعني شو ابوه محاسب الاجازه جاء يمشي عند جدته وهناك يسرح ويفرح يفعل تفسد على أبيه وأمهما بنياه إذا حست الجدة أنها لا تستطيع عليها إبلاغ الأب تعالى فلان والولد والله إنت يعمل على الصلاة المعينة ما يستحمل ما تتحمل مسؤولية غدا يفسد هذا الصغير وتكون هي السبب قال وينبغي أن يمنع النوم نهار فإنه يورث الكسل ومن النهار الكثير له معنى ما يتعود ينكر من النهار لأن يتعود شيء الكسل الآن بعض الناس يمنعه النوم لكن ليه؟ يقول لك لو نام بعدين بيسهرنا سهرنا يشغلوك إيه يشغلوك إيه يشغلوك لحد ما يجي بعدين شيء معنى الليل لأنه لو ساهر برضه بالليل من أضرار هذا من أضراره أن يفوت صلاة الفجر وأن يكون عند الصباح في المدرسة وفي أعماله كسول إذا يعود يوجه ينام في وقت مناسب إذا في أسباب نرجو يسافر سافروا إلى مدينة أخرى لزيارة محامي وأراد أن ينوم ينوم يعني يكون عندنا فقه وعند يسمع الكلام يقول لك قالوا إن الشيخ قال من هذا سافر مشوا تعبانين قالوا لهم هي قوم قالوا ما من لا يجوز لكن مقاومة تعلم الفقه يقول لي ونصلي الظهر والعصر نجمعين والاثنين ناخذ شنو؟ ناخذ راحة إذا يفهم هو أنك لما منعته عن النوم في المدينة في البلد أردت خيره هو مشاعره ولما أذنت له الآن لوجود السبب الحامل على مسألة مسألة ليه الناس العلماء نصح برر ولا يمنع النوم ليلا بالليل ولكنه يمنع الفرش الوطيئه لتتسلق اعضاؤه يعني الفراش الليل شديد له مرض لغيره بتصرف يعني شغال شيء يتحمل لانه لو يتعلم على الناعم شديد يمشي عندها من الاقاليم فانت ما كنت قليل شويه يا عقل كده يقوم يصير لك حاجة هنا وجعاني في حاجة هنا وجعاني غير النام لا يعني مرة أن يلوم في بطانية ساكن لا مرة يلوم في حبل ساكن في فلسطين يتعلم يعني صار ساعة يتعلم يعني يكون يتعلم على كل الأوقات بلغني أن بعض القبائل الأفريقية إذا ولد الصغير أعدوا مياها متعددة وهي حالة وقبل شوية وبالغ يقوم الصغير يوم بالدم يدخله في الحالة دي شوية يقوم يدخله في الوسط شوية يدخله في البالغ يريدون بذلك أن يتعود هذا الصغير على كل الأجواء حرك ما عنده مشكلة بلغ ما عنده مشكلة يعيش كل الوقت في البيت. اليوم في الخريف المطر الجنابي دي اقول له اخرج كل الوقت في البلاستيك ساعه شامبرات بينهم. لذلك تلقى هؤلاء الذين نعموا ابنائهم اول ما تيخنوا وقليه يشيلوا الامر. ولما هو يعود لا حياه ما في الا في سفينه نور خاصه تربيت فيه. يا اخي من رحمتي صور هذا من رحمتك له ان تعوده على كل الاكبر. احسنت له غايه الاحسان اتعلمه غير ما كبرت من نفسك. مش البلد شوف البلد هناك على طبيعتها بيوت الكابوس والاكل المتواقع نروح على الحبل ساكن كده تعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. وهو افضل خلق الله على الاطلاق في ابي وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال ويتعود الخشون في المفرش والملبس والمقعد. يلبس خشن احيانا مشكله يلبس وياكل بعض الطعام ويعود المشي والحركه والرياضه لئلا يغلب عليه الكسل. شويه اليوم يمشي ويتحرك ويتغير برضو حتى لا يكون كسولا. ويمنع ان يفتخر على اقرانه بشيء مما يملكه ابواه او بمطعمه او ملبسه ويعود الضوار والاكرام من يعاشره. فطبعا هذا في درس مضى قلنا دي مسألة مهمة. يعني أنا راقب الولد في المناسبات إذا افتخر على بعض أهله أبوه يعيده كده وإنت أبوه ما عنده ووالد ينبهه لا بلا علم. ونبهت يوما إلى أن بعض الآباء يعكس هذه القضية يجيب يقول لي فلان قال لي أبوه عنده وإنت ما عندك لا يقول له أبوه عنده كده وإنت ما عندك مش خلي كده. وربما سامه بنفسه يقول لها كل كتاب هذه وعود هذا غلط هذا خطأ لا بد من تعليم. يعني حيكون عن كده التواضع والإكرام لا يتكبر على أصدقائه ويكرمه. ولعلي قلت في هذه الفقرة إذا يوم من الأيام قال لأبي بعض أصدقائي في المدرسة سيأتون إلى زيارة يريد أن أكرمهم هل يشتري حاجات؟ نعم ممتاز يديه يشتري. أو يقول لهم أعدي وجبة لأصدقائي فلان كلنا فرحانين بأصحابك تعرف عليهم تعرف عليهم نكرمهم. ونبهت يومها والله أعلم إلى أن بعض الآباء ربما زجر ابنه ليه تجي فوضي داخليا هنا عم يفعل حاله الطالب ضمن عقران على الغبنة غلط. أنت الآن تبيت فيه الكرم سيبخل على إخوانه بعد زمان لما يقبل هيبخل على أخيه. وكيف يكون كريما وهو يراك من البخلاء إذا كان بيسمع الدليل وإخوانك زي أعمامه غيرنا كل البلد النبي بتعبان مسخ فيه يقول نشتري إيه؟ ربنا سيوس يا اخوان واسع عبد الله كده واصل وشوف كده سينشا اخيرا سينشا غير كريم. اذا راى ابوه يتكبر على الناس ويترفع سينشا متكبرا على الناس. اكيد اذا راى متواضعا تواضع وينشئ ناشئ في جانب منا على ما كان عوده ابوه. قال ويمنع ان ياخذ شيئا من صبي مثلي. يعني لو واحد عنده حاجه يقول ماشي. ويعلم ان الاخذ دناءه ان يدعو لي أخوي بريد أن أنت أعطي، كن معطيا ولا تكن آخذ. ليه؟ تعلم مكارم الأخلاق، معالي الأمور، وأن الرفعة في الإعطاء. يذكرون في السيرة أن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في سرير له عند البيت الحرام، وكان الناس يأتون إليه وربما أعطوه بعض الأموال أعطوها ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا تلك اللحظة ما كان قبل البعثة، وكان من إكرامه لرسول الله يجلس معه على سرير إذا النبي في السرير وأبناؤه على الأرض، فكان يقول له في القصة: لماذا يعطيك الناس بأجل؟ لين أثبتوك؟ فيقول: أنا سيده. فيقول له: السيد يعطي ولا يعطى، السيد يعطي ولا يعطى. السيد قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لو كان الزعامة تنال بالأمان قيل له إنه سيد، لكن السيادة تحتاج إلى بذل ونفقة، وبخاف البخل ما بيرفق، وأحيانا تحتاج إلى إقدام، يكون أمام الناس شجاعة، الجبان يتأخر الشجاع يتقدم. لما كان أمره كذلك فيه مشقة ساد قلة من الناس الذين يصودون. طبعا ده جماعة أصلع بمعنى يجوز أحيانا إذا استقر عند ولدي ابني بنتي استقر عندها العفة وليد العليا، لا مانع أحيانا من أن أقول له: خذ من ابن عمك، ابن عمك إذا ذلك أن يشير أحيانا عشان يفهم شنو إن الأصل الترفع، وأحيانا لا مانع من أن تأخذ، والعادة غالب كثير من الصغار وللأسف ومما يؤذي والله استغلال بعض الآباء أبناءهم في باب التسول والشهادة. شوف أولاد العرب يقولوا أجيب حيرة أو يكتب جنبه: أنا كذا للولد، الولد يقول أنا كذا وأنا كذا، يعلم الشهر. بعدين الأب يمشي إلى حاله يموت ويصير هذا الولد متسولا محترفا، لأن العلوم خاصة علموه يقول كذا يقول كذا يقول كذا. أعرف بعضهم في بعض المدن يأخذ معه صغيرا إلى السوق ويقول للناس: أريد أن أعالج هذا، أنا قلت له فص لاين ناقل مبالغ ذلك حاليا، والولد الصحيح شيء يسمع الكذب، يسمع الكذب العفة مطلوبة، تعلمه العفة. حتى يقول في مقال الفخر، وبعضهم يقول هذا من أكثر أبيات العرب فخرا، أحسن بيت أو أعظم بيت الفخر قول عنترة: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الواقع وأعرفه عند المغنم. حريات أنا في المعمعة في وسطها، لكن لما تجي الغنيمة والكيسين وحد يحقق أنا ما أعرف. هذا المعنى مدح به النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لما قال لهم: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. فزع الخوف والشدة والقتال، زجاء تقتال، والطمع البيضي شوي. إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. تربية جماعة، كن عفيف عشان يشتغل. أعرف بعض زملائي في الدراسة القديمة فكانوا معنا أو دوننا، يخرج أحدهم من المدرسة إلى سوق الخضار ويبدأ يبيع خضروات على الأرض إلى العصر، ثم يذهب إلى أمريكا. هذا الشاب تخرج طبيبا مختصا وهو الآن من كبار الأقوياء، لكان كان تاريخه الفقر ليس عيبا. ومن أبياتي لي في مناسبة من المناسبات وهناك في وادي اليباب عرفته هي من تدوم على مرور الأزمنة، وعرفت أن الفقر لا في خلقة كلا ولا سرب يزيد من الظلم، إني رأيت الشمس تمحق ظلمة وتبدد الأوهام في زمن العالم، شمس الحقيقة لو رأيت بهاءها حقا يقينا كنت تعبد مثلها. الفقر ما في ليس في ثياب الباليات، لا والله، والله قد تجد شخصا بالي الثياب ضعيف الحال وفي أطماره نفس أبية عزيزة عفيفة، والعكس قد تجد آخر يلبس أجمل الثياب ويركب أعظم المراكب ويطمع في دنيه عند بعض الناس، همة خسيسة عنده أملاك، لكن لو أحد قال راقي دينينا نفسه تتطلع. ولذلك حكم النبي القضية بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض عندك كم الغنى، ولكن الغنى غنى النفس، غنى غنى النفس. النبي قال كده، علمنا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ويقبح عنده حب الذهب والفضة، يقبح عنده حب الذهب والفضة، ما يخليه يعني ميال مشغوف بهذا، خاصة يا جماعة عنده ربنا قال زين للناس حب الشهوات. إذا ذهبت وعمل فيها اكتسبها مشكلة، إذا ذهبت لا يتحسر، وإذا بقيت مشكلة، لكن لما يخليه شغوف كلام ده على المبالغة، وإلا أصلا جبل الله الخلق على حبها، زين للناس أصلا يحبونه، لكن أنت علم ولدك أن لا يكون شغوف بها مولع بها مقدما لا على غيره، ويعود ألا يقصر في مجلسه. إذا عايز تقصر المصاب ما قدم الناس، إما في الدين كان عبيات زي ما قال، أو تخرج من المجلس وتقص خارج وتربط، لأن تزور يعلم هذا، يعلم والناس يعرفون أن الصغار يتعودوا، تعودوا كده صحيح يا ولو أهملته ينشأ عليه ولا يتبخر المجلس يعني، ولا يتثاءب بحضرة غيره، تثاؤب إذا جاءته يدافع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني حاول أن لا يتثاءب. الشيخ ابن عثيمين بقدر التعليم يقول بأن يعض على أسنانه، الشيخ الله يرحمه من شدة عنايته بالتعليم يوريك تمنعها كده، يعني قال شنو؟ بعضي على أسنانك فوق مع التين حتى تندفع يعني، وإذا جاء تجعل يدك على فيك، يعني ما أعوده كده قلت من الناس الثابت، لا أعوده بربيه، هي مسألة بيشي عليه بتكون أحسن تلو غاية الإحسان، والعكس لما يمشي بعدين ما تعود المسائل دي يبصق في المجلس ينطقش في المجلس يتخسس الناس بيوسف له كلام تتربيته وين يخشبه، حينئذ يفكر أنه أن هؤلاء اعتنى بهم أباؤه وأنا أهبل بهم عوضا يعتني بالخالق من أنفي. أنا أعرف بعض الناس إذا ولد الصغير ما خدمته يقولوا بالدنيا يقولوا بعدين لو دخلتك في حاجة وش عمل كده عمل كده أو إذا ما عمل أول ما حصلت يكلم أمه حتى تكون أنفه نظيف إذا هي تربية. ولا يضع رجلا على رجل مع الناس يعني يضع بعد الاطباع يعني الصحيح في الرباص ان يجعل يده في على انفه وفمه وكذلك الرقام او الحديد هذا من مقالب الاخلاق خاصه في نزلات كذا. ولا يضع ابن عريض المصلوب طوابع ويمنع من كثرة ويمنع من كثرة الكلام. جلست مجلسا لا تكثر الكلام أسمع أكثر مما تتكلم. ربنا أعطاك الله أذنين ولسانا لتسمع أكثر ويعود أن لا يتكلم إلا جوابا يعني بقدر الحاجة سألوا أجل ما في أسئلة يتعلم هذا عود بحال البيت عود إذا كان كثير الكلام نحاول شوي شوي إلى تسليم كلام موزون الثرثرة مضرة. وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه تمام حسن الكلام وحسن السماع إذا تكلم من هو أكبر منك لا تقاطعه واسمع ولا تتعجل وعلم هذا. وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه يحترم الكبير ويمنع من فحش الكلام واضح ومن مخالطة من يفعل ذلك مهم لا أتركه يفحش الكلام ولا أسمح له بمجالسة من يفحش ولو كان في مدرسة مثلا فيها طلاب فاحش العبارة بذيب الكلام أنقله منها إلى غيره لا يا أخي التعليم في الصغر كالنقش لذاكرة تحفظ ما تسمع لا تفرط فيها فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السنة فأنت أساسي أساسي ويحسن أن يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل المكتب قصد يقصد به مكان التعليم كان يقال له المكتب يعني مثل القراءة والكتابة والكتابة المدارس الآن بعدين يسمح له باللعب الجميل اللعب المفيد ليستريح به من تعب التأديب هذا لو كان في المدارس التأديب لكنه بيلعب يتغلب كرة الجسم كله الثاني والباقيات كلها كانت كورة يعني لعب لا شيء زي يقرا تحت يقرا البيت ما زمان الناس بجدية حفظ ومذاكرة لكن اللي جيت انت ما درس اي حاجة كل لعب معناها خلاص انت لعبتها قدر ايه تعال راجع شوية ما تجيني قدر. قال كما قيل روح القلوب دع الذكرى يا قطوة روح القلوب دع الذكرى بكسر العين والعين مكسورة لأنها مجزومة الفعل تعي مجزوم لوقوعه في جواب الطالب تعي أصلها في بيئنا لكن لأنها واقع مجزومة كان حذف الياء دليلا على جذبه روح القلوب تعي الذكر ساعة وساعة وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمه من الأدب طاعة الأب طاعة الأم من أحق الناس بحسن صحابتي قال وبكر. في رواية من أبره قال أمك. من أحق الناس بكل صحابة قال أمك. من أبره قال أمك. ثم من أمك ثم من أمك ثم من أبوك. فيعلم يربى على كذلك المعلم يعلم تقدير المعلم. ابن عباس رضي الله عنهما كان اذا لقي زيد بن ثابت اخذ بركابه ويقول هكذا امرنا ان نفعل بعلماء. وجبريل عليه السلام لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئه السائل جلس بين يديه أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على يديه جلس. قال العلماء جلس جلسة المتعلم جلس في آدم. وجاء بعض أبناء الخلفاء إلى سفيان الثوري ولد هارون الرشيد هو خليفة المسلمين اعتمد على جدار وأسند قدمه إلى الجدار وقال حدثني يا سفيان حدثني. قال لي حديثين حدثني. فأبى أن يحدثني. قال حدثني أبى. فجلس بين يديه وقال حدثني. قال الآن أحدثك. الآن أحدثك. تلك العلم. يقول بعضهم في وصف الإمام مالك يا أبا الجواب فما يراجع هيبة والجالسون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان المهيب عليه رحمه الله. وإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروه بالصلاة لسبع. ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود. دخل الحمام لازم يعود أن يتغسل يستنجي من النجاسة يعلم ولا يسامح يعلم. هل أزلت النجاسة؟ عد يرجع ولو غير ثياب يعلم. لأنه الأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا به. صلي معناه فقط علم وضعك. ويخوف من الكذب والخيانة كذب حرام يدخل النار كذب سبب في لعنة الله كذاب علم الله خوف. وكذلك الخيانة خير من ما بيحبه إن الله لا يحب الخائنين. الله لا يهدي كيد الخائنين. الخيانة من صفات المنافقين. إذا وعد أخلف إذا عاهد غدر تبين خان يخوف. وإذا قارب القلوب ألقيت إليه دموع. يعني أول ما جبين ده ترغيب ترغيب تفويض. لكن بعد ما يدرب من القلوب على كده يحمل على هذه الأمور حملا. واعلم أن الأطعمة أدوية والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله. يعني الطعام ده عبارة عن دواء. المقصود منه شنو؟ أن يقوي البدن لطاعة الله. وأن الدنيا لا بقاء لها وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة. وأن العاقل من تزود لآخرته. فإن كان نشأه صالحا ثبت هذا في قلبه كما يثبت النقش حتى يعلم هذا يعلم الولد أن الأطعمة أدوية والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى وأن الدنيا لا بقاء لها لإفاق فانه وأن الموت يقطع نعيمة. إذا ممكن يكون يستدل في حوادث يعني يا ولد لما يقول لنا يقول لك والله عندنا زميلك متوفي شيء عزيناه لذلك خذ درسا منها الجنازة نقول لهم هكذا المناسبات تستفاد منها من المناسبات في تعليمه. قال سهل بن عبد الله ده من كبار العباد في زمانه قال كنت ابن 3 سنين ابن 3 سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سواق عمره 3 سنة والليل سيأخذه يعلي خاله بخيم الليل. فقال لي خالي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك؟ تذكر الله؟ قل كيف أذكره؟ قال قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك الله معي الله ناظر إلي الله شاهد. قال قل بقلبك من غير لسان تقول الله معي الله ناظر إلي الله شاهد. فقلت ذلك ليالي نفذ الوصف ثم أعلمت فقال قلها في كل ليلة 11 مرة تتعليم ناولي يقول لك معنا الشيخ يجوز نعمل أذكار تتعليم الشيخ يقول له هذا الفاتحة 5 مرات عشان تحفظها لا هنا المقصود شنو؟ ها؟ التعليم؟ ما البدعة؟ 15 مرة 7 مرات فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوة كان في حلوة خلال كده الله مطلع علي الله ناظر إلي الله شاهد الله بقلبه بس فكانت هذه في حلوة. فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمت ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين ووجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يا سهل من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصي؟ التربية أسأل خوفه من الغاية والبيع والبياء والجريدة الخلق خوفه من الخنابيل. أما علام الغيوب ما تقول لي الخبر بالعقيدة الصحيحة. يا سهل يا خالد قولوا كده من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصيه؟ إياك والمعصية. ومضيت إلى المكتب فلاحظت كيف معي عشان خلوة وتعليم وحفظت القرآن وأنا ابن 6 سنين أو 7 ثم كنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. وعباس رضي الله عنهما سيد مسلم قال وهو صغير في عمره لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفهم العالي الراحل. قال فبت معه عند خالتي ميمونة. ليه؟ وبهذا الدول بقيت ما محارم ودي فايدة. زوجات النبي أمهات للمؤمنين في مسألة الزواج. وما كان لكم أن تنكحوا ما أزواجه من بعده أبدا. يعني لا يجوز لأحد الزوج من البيت. لكن في بقية الأحكام هن كسائر الأمة. يعني شو لا تصافح ولا يخلى بها ولا يختلى بها ولا يدخل إليها زي البقية. لكن الحرمة في باب الجماعة وأزواجه أمهاتهم في باب شنو؟ الزواج بس. عشان كده ابن عباس لما داي شوف صلاة الليل ما مشى لأي واحدة، مشى لميمونة بنت الحارث لأنها أخت أم خالد لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس، وهي كذلك خالة خالد بن الوليد. منهم ميمون بن الحارث رضي الله عنه. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى شن معلم، الشن القرب الكبير، فتوضا منها. في ناس مثلا يقول لك شن هل يجوز الزوج برضه من المعتزين؟ يجوز؟ اي يجوز، اذا ما في غيره يجوز. والدليل الحديث ذاته الشن يبغى يديره معناه معدل الشن بالشرب كده. توضا منها رسول الله، والفقهاء يستدل بهذا على طهاره جلد البهائم اذا دبر، لانه جاء الشن جلد يبوي الوضوء منه معلوم جائز. قال ثم قام يصلي، فقمت وتوضات وقمت الى جنبي. وقف عبد الله بن عباس قال عن يساره، وقف عن يساره، قال فادارني من خلفه حتى اقامني عن يمينه. هنا سامع ولاه يقول وقف يمين يمين. في هذا فائدتان، ان الحركه اليسيره لا تكون في الصلاه، لان دي حركه مش كده، حركه عباس بن الله وكده لو هو في وضوء هذه حركه لا تضر. الفائده الثانيه موقف المنفرد مع امام، لان انا بصلي مع امام وانا وياه بس اجيب وين هذا الحديث دلنا على ذلك. وضع على اليمين الإنسان على إذا كنا نصلي المأموم يقف وين؟ يمين يمين الإمام. قال ثم صلى ونعست. قال ابن عباس طفل نعس. قال فجعل يفرك أذني حتى لا قالوا لي حركة بمصلحة. وفيه تثبيت الأمن والعناية، وفيه علو جبة عبد الله بن عباس مجهول باسمه لازم صلاة الليل. ونقل هذا العلم وهو صغير. وكذلك فيه ان الرحمه لا ينبغي ان تمنعنا من تعليم ابنائنا الفضائل، يعني التهجد اذا الولد نام بدري في رمضان تجوب معي الغسل لا اشكال لعز لانه اكيد يتعود شوي شوي حر الغسل وشيء تعال شوي يتعود. في ناس العاطفه تغلب عليه يعني لدرجه يقول حبايبي عايز يحلل لا خسر يعود يعود يا اخي وينو. اخبرنا بعض اخواننا الافاضل كان السعوديه وصلى في مسجد، قال في هذا المسجد رجل كبير مع اطفال صغار وهو نعساني جدا هو حريص على كان شفت عليه قلت له يا شيخ الولد ما تعبانين شيء منك انت خليه قال لا يتعود. ثم قال لي هذا الامام الذي صلينا خلفه ولد علمته على هذه الطريقه حتى حفظ القران وهو هذا في الكتاب سته رسول ده الكتاب ده فالرسول الجميل ده كان يوم زي كده عودناه الان بالامام وجعلنا منه يوم زي هذول قالوا لما صبر يا جماعه مثلا عايزها عايز تعرف الكلام ده وين؟ شوف البعيد زمان المدارس قوم فتران فتران تابعين وصوم قوم سامح ما في مجامله والام والاب وكل ده يبلغ يا ابوي ماذا؟ يا امي ماذا؟ وشو بيموت؟ ما في طريقه لا ينمو لا بد تجي في الصلاه يا حبيبي عليكم ورحمه الله وبركاته. امين. غلط. هو ذاته هيعرف انه بالنسبه له ابوه وامه اهم حد عنده شنو؟ المدرسه. الصلاه عليه. بتأدبيه المدرسه ابوي يوم الاحد صحيح بدري لكن ما سبت مرات ما بشتغل فيه. يعني معناه ينشا هو على ان الصلاه عندنا تاتي بعد الاعمال بعد دي غلطه كبيره يعني. نسال الله ان يصلح احوالنا جميعا. يهديها جميعا. فصل في شروط الرياضة. واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها. شاهد بقلبه الناس اللي مشوا بلدان جميلة في السعودية وعاشوا فيها شافوا نعيمة إذا جمع الدين على طول مشهور البال يقول والله إلا ما لنقص الناس تبع عرفت البلد دي ما تخلي عندك كده يعني وعاش فيها راى الاقل والامان والمساجد والدنيا السهله الميسوره والله خلاص تعلق قلبه بها كمان اذا انت وصلت لدرجه الاخره دي شاهدتها في قلبك مشاهده يقين لرجعان اصبح بالضروره مريدا لها. عمر بن عبد العزيز كان من انعم الناس قبل الامام قبل الخلافه يلبس الجميل هو ولد خلفاء وولد امراء لما اصبح اميرا للمؤمنين صار من اشد الناس عيشا واغلظهم عيشا حتى انه خير زوجته فاطمه بنت عبد الملك ان يفارقها ان اراد ذلك. قال المصنف رحمه الله في شروط الرياضه واعلم ان من شاهد الاخره بقلبه مشاهده اليقين اصبح بالضروره مريدا له. لن يكون مريدا وقالبا للاخره الا اذا شاهد بقلبه. ولذلك ابن القيم رحمه الله بنى كتابه مفتاح دار السعاده على هذين الاصلين العلم والاراده. اسمه مفتاح دار السعاده ومنشور ولايه اهل العلم والاراده. كان لا بد للمريد الاخره من امرين علم واراده. والعلم امام لأن أنت ما لن تريد إلا إذا علمت ولا لا؟ يعني أنا الآن ما ممكن أقول والله أنا عايز لي أرض زراعية في المشروع الفلاني إلا إذا عندي معلومات لقيت إعلان سألت الناس قالوا كذا قالوا كذا جمعت معلومات اللي بيسموها الناس الآن دراسة جدوى دراسة بعد كده أنا عايز الكلام الآن أردت. لكن إذا أنت ما قلت أنت لا تعرف ولا تعلم كيف تريد؟ الجنة وما أعد الله فيها من نعيم الزول ما بيعرفها بيقوم عنده يقين بها ما بيشتغل بها. ليزول الغرور الواسي يبقى النوم شديد عزي أصور قال والله أنا أصور تعب مني ليه؟ قال في هو الصلاة خير من النوم والله يكذب ما أقول أنا النوم حسن لي نص ما بكذب قال المرة أنتوا تقولوا في الأذان ده الصلاة خير أنا بالنسبة لي خير لي النوم وكل هذه الجهالة والضلالة والعطالة بذلك ورع خلاص يطلب الفجر في الأرض من الكلم الأمر دليل يخيل. لذلك عبيد بن حمام قال يا رسول الله اسمع النبي قال والله لا يلقاه اليوم منكم رجلا مقبلا غير مدبر ثم يموت الا ادخله الله الجنه. يا رسول الله ما بيني وبين الجنه الا ان يقتلني هؤلاء يعني السنه الجنه بيني وبين المسلمين يقتلوني فألقى ثغرات ودخل في نحره وقتل ومات شهيدا. اليقين بشر المشارين إلى المثال هنا من نور التام يوم القيامة. عندك يقين تذهب، عندك يقين لأن ما أنفقت فإن الله يخلفه ستنفق، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. عندك يقين، لكن ما عنده يقين يقول لك الضمان شيء يا ما ربنا نعوذ ونعم بالله، لكن هذول الضمان خليه. ما عنده يقين، ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعقب منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعقب ممسكا تلفا. قال فإن من كان معه خرزة خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له بيعها بالجوهرة أسرع في ذلك، عنده خرزة قال الجوهرة قال له بيعها، قلت هو عيش قيمته لكن ما عرف قيمتها خرزة هذه يبيعها في حياتها مسكين جاهل ما يعرف. واعلم ان ما رزقه الله تعالى الانتباه لذلك فان عليه لسلوك الرياضه شرطا لا بد من تقديمه شرط، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحصنا لا بد من التحصل به شرط ومعتصم وحصن لكم. فاما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب، ترفع الحجاب بينك وبين الله كيف؟ بترك الذنوب. قال عبد الله المبارك رأيت الذنوب تغيث القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيان. إذا الشرط ترك الذنوب، وأما المعتصم فشيخ يدل على الطريق لئلا تختطفه الشياطين بسبل. انت عايز تمشي الي رب العالمين بحاله الى عالم، لذلك الرجل الذي قتل مئة نفس لما اراد التوبه سال عن من؟ عن اعلم اهل الارض، لما في المره الاولى دلوا على جاهل عاد لكنه جاهل، هل لي من قتلت 99 هل لي من توبه؟ قالوا لا، فقتل وكمل به جاهل بضرك، لكن العالم يدله يعلمه يرشده ياخذ بيده. واما الحصن فالخلوه، وعليه من الوظائف مخالفه الهوى، يكون دائما مخالف لهوى نفسه. فاما من خاف مقام ربه ونعي نفسه فالهوى الى الجنه يس. وكثره الذكر والاقتصاد في الاوراق يلتزم السنه، ومنتهى الرياضه ان يجد قلبه مع الله ابدا، ولا يمكن ذلك الا بان يخلو عن غيره، ولا يخلو الا بطول المجاهده، فهذا منهاج رياضه المريد وتربيته في التدريج. فاما تفصيل الرياضه في كل صفه فسياتي ان شاء الله تعالى. هنا نصح من الكتاب، السؤال الاول عن شرط المستحب او شرط ايوه ثاني كسب الرابع ايوه ما عندي اسمك انت ما عندك اسمك سؤال غير متوقع مش كده؟ من القائل الرأفة والرحمة صفتان يحبهما الله ما لم تكونا مضيعتين لدينه؟ المجيب ما عنده نسخة ويحضر معنا القيم رحمه الله ابن تيمية رحمه الله إذا ما صحيح ما بعد التلميذ لكن قال هذا في الكلام على آية ذكرتها عقلا. يا صحيح ولا تأخذه في مرافق في دين الله رجل معك الحقيقة. ليه؟ لماذا لا يعول أو لماذا يعول الصبي أن لا يأخذ الولد أن لا يأخذ بصبي بفتي شان يحصل شيء أن الأخذ دناء والعطاء رفع وإن العليا أخذ من طيب محمد بن سوار عالم كبير أحسن في بوقت له مرهو دليلا على واقف على خلاف ياسين يوميا ما اعرف الا والعامة يعتبر حديث يقولون ياسين لما قيل له وهذا ما صح ما صح ما صح اقرا القران كله من ضمن اقرا ياسين لكن ما تخصص به اشياء هلا المسيح الدجاليات ايوه الدجال فيه صلى الله عليه وسلم فيه هل هذا صحيح ما ذكر المسيح الدجال على الساعة ثبت فينا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو آت وامرنا ان نستعيذ بالله في صلاه الذكر الله بين عذاب القبر وعذاب الاخر من ذبح الوقت ومن المسيح الدجال من حفظ العشر اوائل من سوره الكهف كنا امانا له من الدجال وهو لا يدخل مكه والمدينه الملائكه الحروسه تفاصيل كثيره ان شاء الله نعمل فيه باذن الله تعالى هل يوسف تكبر قريبا ان يوسف بين عيدنا استغفر الله والله اذا عاده ما بيجيب لي بالرشوه يمشي يمشي العساكر يقول لها لا تبرغها يقول خلاص في مره يقول عايز 50 جنيه بعدين يجي والله بتخيمه وقعت بالرشوه ثم حلفت اليمين كذبا ودي مشاكل خدت امسك الباب لمدرسه مدرسه تتعاون معاها فرغوه في مدرسه لا تاتي بعض العمل اما الكذب والرشوه ما تبدا حياتك بهذه الطريقه تكبيرك الانتقال اللي هي من انت بعد سمع واحد الله اكبر الى السجود ايش ما تقدر شنو الانتقال يعني من من من من حال الى حال طلب في المحاضرة إن شاء الله من يعيد إن شاء الله على لأن ما حد عن صلاة الوتر حتى طلع الفجر ماذا يفعل بس يعني يصلي الوتر لكن يغطيه شو يغطيه شفع يعني إذا الوتر بركعة يصلي كم ركعتين إذا الوتر بثلاث يصلي كم أربع يصلي يمكن ركعتين ركعتين وقت كده زوج يصلي وتر نام ما صلى لحد الصباح أصبح الصباح يقوم يغطي الوتر ده لكن يغطي كيف؟ إذا الوتر بركعة واحدة يعمل كم؟ اثنين، إذا الوتر بثلاث ركعات يعمل أربعة ركعتين ركعتين. هو على كده. صلاة صلاة في الساعة الثانية الأخيرة من الليل ودعاء ساعة أخرى لا والله لا حرج إن شاء الله والعلماء قالوا الإنسان لو جمع بين الفرضين لكان حسن يعني شنو يصلي يقرأ القرآن ويدعو يصلي على النبي يستغفر كلما جمع كان هذا إن شاء الله أفضل وأحسن واضح إذا الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله كم؟ ثلاثة أو ذكر شرطا ومعتصما وحصنا للسلوك الشرط رفع الحجاب بترك الذنوب ربنا قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الذنوب تكون حجابا على القلب لذلك ربنا عاقب الكفار بقوله تعالى كما ذكر كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون العلماء قالوا لم وفي الايه اللي بعدها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ قالوا لما حجبوا قلوبهم بذنوب حجبوا عن الرؤيه عن لام القلوب حجبوا فحجبوا حجبوا قلوبهم بالذنوب فحجب قال العلماء ولما عبد أهل الإحسان الله بالمراقبة الإحسان أن تعبد الله كأنك جازاهم الله بأن أراهم وجه القيامة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النبي الحسنى الجنة وزيادة النظر والجزاء بالجسر الجزاء بالجسر من عبد الله بالمراقبة كأنه يرى الله أراه الله وجهه الكريم ومن حجب قلبه بالذنوب والآثام حجب عن رؤية الله تعالى يوم القيامة فالعاقل يسعى في تحقيق الإحسان ويحذر من غضب الرحمن، ويسعى ويجتهد ويسأل ربه التوفيق في أن يكرمه الله جل وعلا بأن يجعله ممن يرى وجهه القيامة. اللهم نسألك أن تجعلنا ممن كنت فيهم وجوه نميذ ناظرة إلى ربنا ناظرة. اللهم اخرجنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اسال الله جل وعلا للممتحنين من ابنائنا التوفيق والسداد والهدايه والرشاد والتفوق الباهر الظاهر، وان يجعله الله جل وعلا من عباده المؤمنين وحملة دينه المخلصين واتباع نبيه الصادقين، وان يجعله قرة عين لابائهم وامهاتهم. اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياهم لما يحب ويرضى، وان يعيذنا مما فيه سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.